الواجب على المرأة وعلى الرجل أن يتقوا الله جميعا وأن يعيشوا على حسب أحواله، على حسب أحواله. ما يجوز أبدا أن المرأة تحمل الرجل فوق الطاقة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. فلا يجوز أبدا أن يكلف الشخص أكثر مما يطيق، هذا لا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ما يجد ما يعطي نساءه، ما يجد ما يعطي نساءه من المطعم ومن الملبس ومن الكذا، يعني ما يجد. وعندما ألححنا عليه وطالبناه مطالبة بإلحاح في المعيشة، أنزل الله آيات التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين متعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، إلى آخر الآية. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا التخيير، يعني يا رسول ما عندي الله، يعني كل النساء ما عندي الله، من راضية تعيش معي على هذا الحال؟ بقية التي ما تريد تبقى معي على هذا الحال، أنا مستعد أن أسرحها سراحا جميلا. فالرسول بدأ بتخيير عائشة رضي الله عنها، هي أصغر نساء. تصور يعني شابة، الرسول دخل عليها، تزوجها بنت 6 سنين، ودخل عليها بنت 7 سنين، ومات عنها بنت 18 سنة، يعني بنت 9 سنين، نعم، ومات عنها وهي ابنة 18 سنة، فهي في سن صغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها فقال لها: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، يعني حتى تسترشدي أباك وأمك. فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا: إن الله أمرني أن أخيرك. قالت: أستأمر أبوي في هذا؟ لا، قد اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: إيش استشير أبي وأمي في هذا الأمر؟ أنا ما أحتاج استشارة، أنا اخترت الله ورسوله والدار الآخرة، يعني رضيت الحالة التي عليه. ثم خير النبي صلى الله عليه وسلم جميع نسائه، وكلهن اخترن هذا، اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. فقد كان بعض الصحابة تضيق عليه الحياة المعيشة، حتى ذكر الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه صحيح المسند ما لدى الصحيحين في مسند أبي هريرة، كأنه ما أدري هو ذكر الدولابي أو الخرائط أو غيرهما، وقد جاء هذا الحديث في يعني من أكثر من مصدر وعن أبي هريرة وبألفاظ متقاربة، أن أحد الصحابة دخل على زوجته رضي الله عنهم جميعا فقال: هل عندك شيء، عندك طعام؟ قالت: لا والله ما عندنا شيء، ما عندنا ما يأكله ذو كبد، ما في معاهم شيء. يعني حالة هكذا حالته. فقال: أنا ذاهب، أنا خارج إلى البرية أدعو الله، أتصل بربي، وين ذهب؟ ما عندهم ما يأكلون، جوع شديد. فخرج الصحابي، كانوا على صلة برب العالمين يدعو الله، فرجع إلى البيت. المرأة قامت سجلت التنور، أعلقت الطبول بالنار وخلص، ما شعرت إلا وقد ملئ الطبول بالخبز وبالجنوب، شوى جنوب، يعني جنوب أغنام مشوية. رجع الرجل وإذا بالمطحن تدور هكذا من رب العالمين، تدور من نفسها، ما حد يديرها، وتنزل دقيق. انظر، طبون مملوء بالجنوب ومملوء بالخبز والمطحن تدور وتنزل دقيق، تنزل دقيقا. دخل الرجل: هل جاءكم شيء؟ قالت: نعم، رزق ساقها الله إليه. نظر إذا الطبون قد ملأ، التنور قد ملأ، والمطحن تدور، والخير كثير. فرفع المطحن، وقف، أصلا من أين يجي هذا الدقيق، من أين يأتي؟ توقفت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا، فقال لو تركها لدارت الى قيام الساعة، لو تركها لدارت الى قيام الساعة. سبحان الله، امر الله. يا اخواني كان الصحابة يصبرون، يصبرون على جوع، يصبرون. الصحابة رضي الله عنهم في غزوة الاحزاب يوم حفر الخندق ربطوا بطونهم بالحجارة، كان كل صحابي يربط بطنه بحجر، اما الرسول ربط بطنه بحجرين، كان اشدهم جوعا عليه الصلاة والسلام. كانت هذه احواله. ولهذا الذي ينبغي للمؤمن ان يعيش على حسب الحال، ما يجوز ابدا ان يتحمل الديون، وان المرأة تلزمه اشياء تحمله الديون، يعني تطالبه باشياء واشياء واشياء، بعضها على حاجة كماليات، ما بالله تشتري لي فستان، ما بالله تشتري لي قطعة عادي خرجت مدري كيف، ما بالله تشتري للأولاد كذا، ما بالله تشتري للبنات. إيش هذا؟ يعني يعيش الإنسان على حسب حاله. وينبغي أن نقم، بارك الله فيكم، أن الفقر فيه رحمة لنا، الفقر رحمة للناس. أنا على يقين لو أن بلادنا كبر فيها المال وزاد فيها الترف، إن الفساد مضاعف على هذه الحالة التي نحن فيها. ها نحن نلاحظ كلما زاد المال وكلما كثرت النعم وكلما كثرت يعني الأشياء زاد الفساد أكثر، زاد الفساد أكثر. فأحيانا يكون الفقر نعمة من رب العالمين، خاصة في هذا الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكره ابن آدم خصلتين وهما خير له. ابن آدم يكره خصلتين، والخصلتين هذا أفضل له. يكره ابن آدم خصلتين وهما خير له، يكره الموت والموت أهو خير له من الفتنة. يكره الموت والموت خير من الفتنة، خير من ما واحد يفتن ما يشعر الله وقد وقع فيه ذنب عظيم يدخل به النار. قال ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. يكره الفقر، والفقر أفضل للحساب. أنت إذا جئت يوم القيامة، إذا جئت يوم القيامة والرزق قليل والأثاث قليلة، يعني التفتيش يكون سهل جدا وتمشي. لكن صاحب الأموال الكثيرة يتأخر في الجمرك، يتأخر في الجمرك، يحتاج تفتيش. طيب تصور واحد ما معاه إلا شنطة دبلوماسية يوصل للجمرك، عاش عندك عندي على شنطة تيكم تفتشوها فتشغلها، قال خلاص الله يسعدك. واحد يجي يوقف ست سيارات ثمان سيارات، هذا يحتاج تفتيش، هذا ثمان سيارات كم؟ هذاك سيأوي ويرتاح في البيت ويجلس وكذا، وهذاك مكان عادوا مكانه في الجمهور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة، خمسمائة عام. هيا بالله عليك يا نفضل لك تعيش خمسمائة سنة في الجنة أو ستين سنة سبعين سنة بهذا الدنيا به مليئة بالمصائب والبلاوي، خمسمائة سنة في الجنة حسنة. فأقول بارك الله فيكم ينبغي على النساء أن يتقين الله، وكذلك الرجال. والله عز وجل يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلا يجوز للرجل أن يكون مسرفا، ولا يجوز للمرأة أن تكون مسرفا، بل يحاول كل مسلم أن يعيش على حسب الدخل الموجود. والبركة من رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يهدي قلوبنا وأن يوفقنا للعمل بكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.